في المقطع الرابع من مقاطع هذا المتن، وكنا انتهينا في المقطع الثالث من الكلام على مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد وأصول الدين، وكذلك مسألة مواجهة أعداء التوحيد وكيف يواجههم كما ذكر الشيخ ذلك رحمه الله. ثم انتقل رحمه الله فقال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك، الآن ذكر الطريق ثم ضرب مثالا الطريق المجمل، وسنبين ايش معنى المجمل والمفصل إلى آخره، إلى آخر المثال وسنأتي عليه. هذا المقطع يا أخوان إلى قوله في آخر المثال: وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا هو المقطع الرابع من مقاطع المتن، وهذا المقطع تضمن موضوعا مهما وهو منهجية الرد على الشبهات في باب توحيد العبادة. يعني هذا المقطع الحقيقة هو الجانب التأصيلي في موضوع الرد على الشبهات، أو تأصيل جدال المنحرفين في باب توحيد العبادة. لما تخوض، يقدر لك أن تخوض في نقاش أو جدال أو حوار مع قوم مخالفين في هذا الباب، والكلام كله في باب توحيد العبادة، فإنك قبل أن تدخل في التفاصيل وفي آحاد الشبهات وأفراد المسائل، لا، قبل ذلك ينبغي أن تبني لك قاعدة وأساس تنطلق منها، ومن لم يكن له قاعدة لم يستقم له البنيان. واضح يا أخوان؟ وهذا معنى قول الشيخ